بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول فضيلة الشيخ: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة في الأعمال الصالحات أو العشر الأخيرة من رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر العلماء رحمهم الله لشيخ الإسلام بن تيمية أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، والله أعلم. تقول الأخت السائلة: فضيلة الشيخ، أنا عازمة على الحج في سنة قادمة إن شاء الله، ولديها تقول الدورة الشهرية منتظمة، وسوف تأتيها في يوم 11 و12 من ذي الحجة. تقول: هل أتوكل على الله وأذهب إلى الحج إذا كانت تأتيني وهذه دورتي اليوم 11 و12 تنزل علي الدورة؟ نعم، تذهب وتحج، وإذا جاءتها الدورة الحائض تعمل ما يعمل الحاج من كل المناسك ما عدا الطواف بالبيت، تؤجله إلى أن تنتهي الدورة وتغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة. وإن طافته قبل أن تأتيها الدورة يوم العيد، يعني بعد المبيت من مزدلفة، بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة، إذا أدته قبل ذلك قبل وقت مجيئه، إذا أدت الطواف قبل وقت مجيء الحيض الحمد لله. نعم. من أسئلة الأخت تقول: هل يشترط في الذهاب إلى العمرة أو الحج أن يقوم الإنسان بتوديع أهله وأقاربه البعيدين والقريبين؟ شيء طيب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ حفظكم الله، توفي أخي رحمه الله وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فهل إطعام 60 مسكين يجب أو يلزم علي الصيام عنه ولو جاء عيد الأضحى؟ ماذا أعمل؟ لا ندري ما هي كفارة، ما هي عنه من الأعمال، إن كانت عن قتل لا يجزي فيها الإطعام، لابد من الصيام، وإن كانت عن جماع في رمضان فإنه يجزي فيها الإطعام عن الميت. جزاكم الله خيرا. من أسئلة الإخوة والأخوات في هذا يسأل عن الشغار، لماذا حرم وما هي صفته وما أيضا الأمور إذا وقع الإنسان فيه؟ الشغار معناه أن يزوج موليته للآخر على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، تجعل المرأة مقابل المرأة، هذا باطل بالإجماع. وأما إذا كان بينهما صداق فهذا محل خلاف، والأحوط اجتنابه والبعد عنه، لأنه لا يخلو من ضرر بالمرأتين أو بإحداهما. وإذا وقع وحصل الشغار لا بد يراجعون المحكمة الشرعية للنظر في الواقع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، في أيام الشتاء ما الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، لأنها تخفى على كثير من الإخوة والأخوات؟ المسح على الخفين سواء بالشتاء أو بالصيف للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلا يعليها، بشرط أن يكون ساترين لمحل المفروض، وبشرط أن يلبسهما على طهارة. نعم. يسأل هذا السائل خالد إبراهيم عن حكم زواج المسيار، وهل هو جائز في الشريعة الإسلامية؟ زواج المسيار من حيث أركانه وشروطه عقد صحيح لأنه مستوفٍ للأركان وللشروط فهو صحيح. ومن ناحية الحقوق الزوجية فيه نقص كثير، حيث إن الرجل لا يستلم الزوجة ولا يربي أولادهم بل يكونون عندها، وإن أخذهم بعدوا عنها، وأيضا لا تكون المرأة تحت رقابة زوجها ولا يدري عنها عن سيرتها، فيه نقص كثير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: قرأت في بعض كتب العلماء في العقيدة فوجدت أن البعض منهم يرى بأن النذر المطلق والمقيد كلاهما مكروهان، والبعض يرى بأن الكراهة تكون في النذر المقيد، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ مسألة النذر ليس من باب العقيدة، إنما هو من أحكام الفقه، من أحكام الفقه، إلا من ناحية أنه عبادة فيجب إخلاصه لله عز وجل. والنذر مكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، الدخول فيه مكروه، لأنه يضيق الإنسان على نفسه ويلزم نفسه شيئا قد يشق عليه. وأما إذا نذر نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفي به، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. الأخ أبو همام كتب هذا السؤال، يقول: أحد الإخوة كتب له والده كل ما يملك وحرم بقية الإخوة، ولكن يريد أن يتوب ويطبق الشرع في ذلك في قسمة الميراث، فهل يجوز له أن يخص نفسه بالجزء الذي تعب عليه من الأرض؟ هذه مسألة تراجع فيها المحكمة، لأنها تتعلق بأطراف تنظر فيها المحكمة. نعم. عبد الله له سؤال آخر، يقول: عن مواقيت الصلاة، هل صحيح بأن الفرق بين المغرب والعشاء حوالي ساعة وثلث ساعة؟ وأريد التفصيل في جميع مواقيت الصلاة، مأجورين. مواقيت الصلاة كما جاءت في الحديث ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وأن الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول، ويدخل وقت العصر ويستمر إلى الغروب. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، هذه مواقيت الصلاة كما جاءت بذلك السنة القولية والفعلية من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، هذه المواقيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز لي أن أدفع الزكاة لبناء مسجد وعندنا مشروع بناء مسجد في مدينتنا؟ الزكاة لا تدفع في المشاريع في بناء المساجد والمدارس، وإنما الزكاة المصارف الثمانية المذكورة في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، هذه مصارف الزكاة لا تخرج عنها، لا لبناء المساجد ولا لبناء المدارس ولا لغير ذلك من المشاريع الخيرية. نعم. الأخ محمد له سؤال، يقول: أريد أن أسأل الشيخ حفظه الله عن خطبة الجمعة التي ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده، هل دونت من قبل الصحابة؟ مروية في كتب الحديث وسير، وقد جمعها بعض العلماء في كتاب فيتراجع. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: يا شيخ، هل يمكنني أن أعيش حياة جديدة في الجنة إذا دخلها الإنسان وهو صغير وكبير؟ وأرجو أن تحدثونا عن الثواب في ذلك. دخل الجنة فإنه يسعد ولا يشقى ويشب ولا يهرم ويصح ولا يمرض، فهي دار النعيم والسرور والخلد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يجوز لأحد أن يتكلم عن الجنة إلا بما وردت به الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أداء العمرة بالدين؟ فأنا لي مرتب شهري وأود العمرة عن طريق مكتب السفر، عندي نصف المبلغ، هل يجوز لي أن أذهب معهم أو سدد لهم الباقي بعد رجوعي؟ إذا رضوا بذلك فلا بأس، ولكن الأولى ألا تذهب إلا وأنت قد جمعت أو حصلت ما يكفيك ذهابا وإيابا، ويكفي من وراءك من أولادك ومن تلزمك نفقتهم. نعم. أبو إياس له مجموعة من الأسئلة، يسأل أولا عن حكم البيع بالكتالوج. هذا الكتالوج مثلا فيه سيارات ونعرض عليهم هذه السيارة ويقول أريد هذه السيارة بالتحديد من هذا الكتالوج، هل البيع في هذا جائز؟ نعم، هذا من البيع بالصفة المنضبطة، وهذا حكم السلم، لكن بشرط أن تسلم القيمة مجلس العقد، يسلم القيمة في مجلس العقد، فإذا حضرت السيارة يستلمها صاحبه. نعم. له سؤال آخر عن البيع أيضا يا شيخ، يقول: ما حكم أخذ نسبة من البائع إذا أنا أحضرت له زبون؟ يعطيني البائع نسبة من قائمة الفاتورة للزبون ويحمل هذه النسبة على الزبون. إذا بين هذا ووضح للأطراف فلا بأس، وإذا رضوا بهذا فلا بأس بذلك. نعم. أبو محمد يقول: فضيلة الشيخ، ما أفضل كتب الفقه التي تنصحون المبتدئ بقراءتها مأجورين؟ القراءة لا تكفي، لا بد أن تأخذ العلم عن العلماء، إما في المدارس والمعاهد والكليات وفيها مقررات، وإما في المساجد وتستشير العالم الذي تتعلم على يديه الكتب المناسبة والتي يقوم بشرحها لك. نعم. سمير علي أرسل بسؤال يقول فيه: هل يجوز تسمية المولود باسم سامر، وهل يدخل في الكراهة في الآية الكريمة سامر تهجرون حيث ورد على وجه الذم؟ لا بأس بذلك، والذي ورد في الآية هو الغنى، والغنى الذي هو الطرب الذي يشغل عن ذكر الله عز وجل. وأما تسمية الولد بسامح فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم وضع القرآن في درج السيارة لحفظها ومنعا للشرور للسائق ومن بها؟ هذا اعتقاد فاسد، ولا يجوز حمل القرآن لهذا الغرض، لأنه يكون من حمل التمائم، ولو كانت من القرآن فإن هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه امتهان للمصحف. المصحف إذا كنت تحمله لتقرأ فيه فلا بأس، شيء طيب، أما إن كنت تحمله ليحفظك أو ليكون سرزا لك فهذا لا يجوز، وهذا يخل بالعقيدة. نعم. الأخت نادية تقول: هل سماع الأناشيد وقت الصلاة محرم؟ الأناشيد لا يجوز سماعها لا في وقت الصلاة ولا في غيرها، لأنها من الغناء وتطريب، فهي لا تجوز. الأناشيد التي بأصوات جماعية منغمة، أما سماع الشعر النزيه الطيب لا بأس به، قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من حسان ومن غيره من الصحابة. والصلاة لا يستمع فيها شيئا يخرج عن الصلاة غير قراءة الإمام، لا يستمع فيها إلى ما يلهيه ويشغله عن الصلاة. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما حكم الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين، وهل تنفعهم هذه الدعوات، وما حكم ذلك مأجورين؟ إذا كان قصد السائل أنه يدعو لهم إذا زارهم هذا مشروع طيب، وهذا ينفعهم الله به. إذا زارهم بالسلام عليهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة فهذا ينفعهم إذا تقبله الله. أما إذا كان قصد السائل أن الدعاء عند القبور فجاء الإجابة عندها فهذا بدعة، هذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك. إذا كان يدعو الله عند القبور ويتحرى الإجابة فهذا بدعة، هو وسيلة إلى الشرك. أما إذا كان يدعو الميت نفسه ويستغيث به فهذا شرك أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا هو الواقع من كثير من القبوريين والمفتونين بالقبور. أحسن الله إليكم. أم جهاد تقول: هل تنتهي العدة بوفاة الميت؟ بمعنى إذا توفي العصر فهل تنتهي في عصر اليوم الأخير؟ الله جل وعلا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا تمت 130 يوم، هي أربعة أشهر وعشر، 130 يوم إذا تمت من وفاته، من خروج روحه، البداية من خروج روحه، فإذا تمت 30 يوما فإنها تخرج من العدة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة لمدرس القرآن في المسجد نعطيه مبلغ من المال 1500، ولكن هذا يقول: لا يكفيني لي ولأولادي، فهل يعطى من الزكاة لتوسيع حالته الأسرية؟ إذا كان إعطاؤه من الزكاة على وجه المرتب والمكافأة لأجل أن يدرس الأولاد فهذا لا يجوز، هذا من التبرع لا من الزكاة. أما إذا كان إعطاؤه إياه لفقره وحاجته ولو لم يدرس فلا بأس بذلك. نعم. يقول: بالنسبة للبيع والتأجير المنتهي بالتمليك والموعود بالتمليك، هل هما سواء وما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، وهم لما ظهرت الفتوى أو قرار هيئة كبار العلماء بتحريم الآجار المنتهي بالتمليك احتالوا وغيروا الاسم، فقالوا البيع مع الوعد بالتمليك، هذه حيلة. نعم، المعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أيهما أفضل، أن أقوم ببر والدي أم أذهب للاعتكاف في عشر ذي الحجة؟ بر والدك واجب عليك، وأما الاعتكاف فهو سنة، فلا تذهب إلى سنة تترك الواجب. نعم. يقول: ما رأيكم بكتاب صيد الخاطر؟ هذا لابن الجوزي، للإمام ابن الجوزي، وهو كتاب جمع فيه ما خطر بباله، ما خطر بباله من الفوائد، وفيه غث سمين، فيه شيء طيب وفيه شيء لا يجوز تصديقه والعمل به، في كلامه في العقيدة والصفات، كلامه في ابن عبد البر، هذا أمر خطأ منه رحمه الله، تجاوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: عند ختمنا للقرآن هل لا بد أن نقرأ دعاء ختم القرآن ونجمع الأولاد؟ مو بلابد، لكن إذا حصل هذا شيء طيب. نعم. يسأل أيضا عن التهنئة بقولنا بالرفاه والبنين عند الزواج، وما المشروع في ذلك؟ مشروع أن تقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية عند الزواج، وعند ولادة المولود تدعو له بالصلاح والاستقامة. نعم. أخيرا يقول: هل ورد حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا قبل الأذان أم بعده؟ الحديث ورد، نعم، وهو حديث صحيح، وبعد دخول الوقت، صلى قبل العصر يعني بعد دخول وقته. نعم.